إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، لقد بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم معلمًا للناس، فعلمهم ما نزل إليهم من ربهم، وبين لهم ما يحتاجون إليه، وكانت قضية التعليم في المسلمين قضية عظيمة، وكان للطريقة التعليمية عند المسلمين مكانة كبيرة لها أثرها على الأجيال. ولما ضعفت هذه العملية التعليمية بضعف المعلمين وطرق التدريس وكسل الطلاب وعدم إقبالهم على ما ينفعهم، ضعفت هذه العملية في المسلمين مما أدى إلى ضعف الأجيال. ونحن على مشارف العام الدراسي نحتاج أن نتلمس كيف كان التعليم عند المسلمين عند النبي صلى الله عليه وسلم بالذات، كيف كان المعلم وكيف كان أسلوب التعليم وكيف كان المتعلم. إن المعلم إذا رزق الإخلاص لله سبحانه وتعالى كان لذلك أكبر الأثر وأبلغه في وصول العلم والتأثير في نفس المتعلم، بالإضافة إلى نيله للأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن تكون النية متجهة لتربية النشء وتعليمه ما ينفعه، وإعداد جيل ينقذ الأمة من الوهدة التي وقعت فيها، خصوصا في عالم الهزيمة الذي شمل كثيرا من نواحي امتدادات هذه الأمة. فلا بد من الاهتمام بالتعليم لأجل الوصول إلى إعداد جيل النصر الذي يقود الأمة إلى المقدمة مرة أخرى. والإخلاص الذي يعني تجريد النية عن شوائب الدنيا وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وترك التطلع إلى المرتبات فقط، إن العملية التعليمية ليست قضية حرفية لأجل كسب الرزق بالدرجة الأولى، وإنما هي عملية تنشئة جيل وصياغته على معاني لا إله إلا الله. وإن الصدق تاج على رأس المعلم إذا حصل له، كان لذلك أيضا الأثر البالغ في نفوس الطلاب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومن علامات الصدق أن يطابق القول العمل. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. فكيف يتأثر المتعلم إذا كان ما يراه من واقع معلمه يختلف عما يقوله له ويلقنه إياه من ذكر أو أنثى؟ فكيف مثلا يتأثر بقضية المظهر الإسلامي الذي يتحدث عنه ويلقى إذا كان مظهر المعلم غير إسلامي؟ وكيف تتأثر طالبة مثلا بمسألة عدم ارتكاب المخالفات الشرعية في الحجاب إذا كانت معلمتها ترتكب ذلك حتى في حذائها؟ وعندما يكون العدل والمساواة من صفات المعلم وأمرت لأعدل بينكم في القول والعمل كما قال الله: وإذا قلتم فاعدلوا فإن ذلك مما يحبب نفسه إلى نفوس طلابه، لأن الله جبل النفوس على العدل ومحبة العدل وأهل العدل. ولذلك كان العادلون يوم القيامة في مكانة عظيمة على منابر من نور عن يمين الرحمن. والعدل قضية صعبة تحتاج إلى مجاهدة النفس، ولذلك كان أجره عظيما. والأخلاق الفاضلة الأخرى التي تترفع بصاحبها عن سفاسف الأمور وتنأى به عن خوارم المروءة وعما يسين النفس، إن هذه الأخلاق التي تبعث على الفضيلة والبعد عن الرذيلة، مما يجمل المعلم عند طلابه ويكون له الأثر البالغ، لأنه قدوة بأخلاقه وتعامله. إن مسألة العفة مهمة جدا، سواء كانت عفة ضد الشهوات أو عفة ضد المال الحرام وغيره، قضية في غاية الأهمية. واللين والرحمة من الأخلاق العظيمة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لقد جاءنا معلم لهذه الأمة عظيم الشأن، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يشق عليه أي شيء يسبب لنا العنت والحرج، وهو حريص على مصلحتنا وكل ما ينفعنا، وهو رؤوف رحيم. صفات عظيمة للمعلم. إن التواضع الذي ذكره الله للمؤمنين بقوله: أذلة على المؤمنين يكسب المحبة ولا شك، ويؤدي إلى النصح الحق والرفق والرأفة والرحمة، وهذه الرحمة شيء يجعله الله في قلوب العباد على نسب متفاوتة قسمها بينهم، فيا حظ من أوتي الرحمة. عباد الله، يا أيها المعلمون، إن منصب المعلم فوق المتعلم، وله عليه درجة فلا يفخر عليه ولا يتكبر، وإنما يستعمل هذا الفرق في المنزلة للتأثير الإيجابي. وإن شيئا من المزاح الذي يخلو من الكذب والاستهزاء والسخرية بالمسلمين ويكون حقا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، أمر في غاية الأهمية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح الصبيان، نفوسهم لا تستقيم إلا بهذا. أيها الإخوة، يحتاج المعلم إلى صبر طويل في هذه العملية التعليمية نظرا لكثرة الانحرافات الموجودة في نفوس هذه الأجيال. وتقذف البيوت إلى المدارس سنويا بشخصيات متعددة في عدد منها انحرافات والتواءات نفسية مختلفة، نتيجة لتراكمات من الإهمال أو التربية الخاطئة والمعاصي والمنكرات الممتلئة بها البيوت. هذه الشخصيات للطلاب، وكثير منها شخصيات غير سوية، فيها اعتداء أو ظلم أو كذب أو حب للتخريب وكسل وقلة شعور بالمسؤولية، نتيجة لما حصل في تربية البيوت بالأجهزة الموجودة فيها والترف الموجود فيها والإهمال، تقذف هذه البيوت بشخصيات متعددة إلى المدارس فيتلقفها أولئك المعلمون، فتحتاج إلى صبر وكبت الغضب ونفس طويل في التعامل معه وتجنب الكلام الفاحش والبذيء. والسيطرة ليست بالعضلات والكلام الفاحش فقط، لا تكون بفرد العضلات واستعمال القوة والإيذاء البدني، وإنما القوة قوة النفس والشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. أيها الإخوة، إن مرافقة الطالب في العملية التعليمية مرحلة بعد مرحلة بل لحظة بعد لحظة في تعليمه ما ينفعه ودلالته على الخير وإحياء هذه البذور الموجودة في نفسه، فبقي هنالك شيء من الفطرة سليم، وهنالك عدد من الآباء والأمهات قد اجتهدوا على أولادهم، فلا بد من إكمال المشوار وتعزيز ما بدأوا به. وهناك أيضا تصحيح للأخطاء والانحرافات، كل ذلك وظيفة المعلم، بالإضافة إلى ما يقوم به الأبوان أصلا الذين عليهم المسؤولية الأساسية. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ولو تضافرت الجهود لأزيل من المجتمع كثير من هذه الجرائم والانحرافات الموجودة، والتي أيضا تمتد إلى الأسر المستقبلية في نشأتها بهؤلاء الطلاب. أيها الإخوة، إن خوفا يزرع في القلوب من موعظة حسنة وتربية صالحة وقصة مؤثرة واغتنام للحدث سيكون له أثر كبير على نفس الولد في المستقبل، سواء حضر أم سافر، قبل الزواج أم بعده، إن هذا الغرس له أثر للمستقبل. ولكن من الذي يحسن الغرس؟ إن الغرس يحتاج إلى بذر وتعاهد وسقي، إنه يحتاج إلى صبر وعناء، إنه يحتاج إلى تلمس مواطن التأثير في نفوس الطلاب، إنه يحتاج إلى تحين الفرص المناسبة لإلقاء ما تستقبله نفوسهم فيثمر عملا صالحا في القلب والجوارح بإذن الله. هذه العملية دقيقة جدا. أما إذا صارت المسألة الراتب في آخر الشهر وغياب كثير بدون عذر ونحو ذلك من عدم الاستقامة الشخصية والبعد عن التدين ومخالفة أوامر الله ورسوله، فلا يرجى عند ذلك إصلاح، بل العكس هو المتوقع. عباد الله، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأساليب عدة، ومن تأمل أساليبه رأى عجبا في طريقة تأليفه للنفوس وتأثيره فيها، فهو يهيئها للاستماع والتقبل، ويستنصت الناس ويقول هلم عباد الله إلي عباد الله، ويقول خذوا عني خذوا عني، ويقول اللهم هل بلغت اللهم فاشهد. كان إلقاؤه عليه الصلاة والسلام كلاما فصلا وليس سردا سريعا لا تحفظه العقول، وإنما هو كلمات لو شاء العاد أن يعدها لأحصاها. كان كلاما بعيدا عن التشدق والتكلف والتفاصح، لأن هذه من علامات المتكبرين، أولئك الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام يرفع صوته تارة عندما يحذر من أمر ويقول ويل للأعقاب من النار، وربما نادى بأعلى صوته لأجل لفت النظر إلى مثل هذه القضية الخطيرة التي تترتب عليها صحة العبادة. وكذلك فإنه يصرف الطالب والمتلقي والحاضر عنده عن شيء غير مهم إلى شيء أهم، أو على شيء عن شيء لا يجوز السؤال عنه مثل متى الساعة، إلى الشيء الأهم وهو ما أعددت لها. وكذلك ربما سكت أحيانا ويلقي عليهم سؤالا لفتح مغاليق، وربما سألهم سؤالا فسكت حتى تفكر العقول ماذا يريد، ويقول أي شهر هذا، فيسكت ثم يقول أليس ذا الحجة، أي بلد هذا، ثم يسكت ويقولون الله ورسوله أعلم من أدبهم مع معلمهم، ثم يجيب وهكذا لكي يوضح القاعدة في النهاية ويقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يتابعهم بنظراته، ينظر إليهم ويرى هذا الذي دخل ولم يركع ركعتين فيقول له وهو داخل إلى صلاة الجمعة أصليت يا فلان؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين، لأن الداخل إلى صلاة الجمعة لا يجوز أن يجلس من غير أن يصلي ركعتين. وهكذا كان يستقبلهم بوجهه على المنبر، وهكذا كانت تبدو عليه العلامات في وجهه، إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، وإذا غضب رؤي ذلك في وجهه، إذا رأى منكرا تلون وجهه، ليس كوجه بعضهم اليوم لا تعرف فيه أثرا ولا تعرف حاله ولا تعرف أهو غضبان أم فرحان. التبسم كان من سمته عليه الصلاة والسلام، كان يعلم تعليما لم يعلم أحد قبله مثله قط ولا بعده أحد مثله قط. كان صلى الله عليه وسلم يعلمهم كلاما وفعلا، ويصلي أمامهم ليأخذوا عنه صلاته وفوق المنبر وهم يرونه، ويقول للمخطئ ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يخاطبهم على قدر عقولهم ويترفق بهم، وما لا يتحمله قريش الخارجون من جاهلية حديثا كان يؤجله ويقول للمعلمين حدث الناس، ويقول ابن عمه علي بن أبي طالب للمعلمين حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وكذلك يحاور ويناقش ويقول له شاب مجترئ أتأذن لي في السنة؟ قال ابنه فأدناه ولم يقم عليه يضربه ويستشيط غضبا، بل يقول أدنه فدنا منه قريبا، فقال أتحبوني أمتي؟ قال لا والله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم؟ أفتحبه لابنتك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لبناتهم؟ قال أفتحبه لأختك؟ قال لا والله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم؟ قال أفتحبه لعمتك؟ قال لا والله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لعماتهم؟ قال أفتحبني خالتك؟ قال لا والله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم. وهذه المزني بها ستكون إذن واحدة من هؤلاء، فالناس لا يحبونه لهؤلاء، إذن فكيف تفعلون؟ ثم جاء الدعاء في آخر هذه المناقشة: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن الشاب بعد ذلك يلتفت إلى شيء يعني من الحرام. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يرد على من أصابه شيء من الوسوسة. عندما جاء غلام أسود ولد لرجل ليس بأسود، فظن ظن سوء بزوجته، فقال له: ألك إبل؟ نعم. ما ألوانها؟ حمر. هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأنى ذلك؟ قال نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. فجاء من جدة له أو جد أعلى هذا اللون. وهذه الصفات الوراثية أيها الإخوة. كان يقص عليه الصلاة والسلام القصص، والقصص لها أثر بليغ في النفوس، إنها تكسب صبرا على شدة ووقف أمام محنة. ولما جاء خباب يشتكي إليه ما صنعه كفار قريش به وبإخوانه المسلمين ويقول: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ يقول: لقد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ما يصد ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط من الحديد ما دون لحمه وعظمه، فلا يصده ذلك عن دينه. وهكذا القصص تضرب بها الأمثال لتثبيت المؤمنين، ويعطي عليه الصلاة والسلام الأمثلة، المثل تلو المثل، للمؤمن الذي يقرأ القرآن والمنافق الذي يقرأ القرآن وكذلك الذي لا يقرأ القرآن أبدا، ويضرب المثل للصراط المستقيم، ويضرب المثل لنفسه عندما أتى وبعث إلى هذه الأمة وأنها الوليمة والدعوة وهذا الدار، وهذه الدار التي فيها لبنة ناقصة والناس يدورون فيها. ما أحسن الدار إلا هذه اللبنة. أنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. ويعلمهم بأسلوب مشوق ويقول: احشدوا سأقرأ عليكم ثلث القرآن. والناس يستغربون كيف سيقرأ عليهم ثلث القرآن في هذا المجلس. ويقول لأبي: لأعلمنك سورة هي أعظم سور السور في القرآن، قبل أن تخرج من المسجد. ثم ذهب فتبعه أبي متشوقا لهذه السورة التي هي أعظم سورة من القرآن. أسلوب التشويق والإثارة أسلوب علمي يلفت أنظار الطلاب ويستجلب قلوبهم، وكذلك يوضح بوسائل مختلفة ويرفع السباحة المشيرة، وهكذا يقرن بين أصبعين ويشير بيده ويلتفت بوجهه صلى الله عليه وسلم، ويخط لهم في الأرض مبينا خط الأجل والأمل والأعراض التي تنهش الإنسان. بهذه الأساليب كان صلى الله عليه وسلم يجيب ويبين، وطرق التعليل يستعملها. ويسأله شخص عن ذبح ابن له بمكان، فيقول له: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ يقول: لا. فيقول: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فيقول: لا. فيقول: أوف بنذرك. وهكذا يعلمنا من خلال الأسئلة ما هي العلة في الحكم. لماذا لا يجوز أن نذبح في مكان ما؟ هل في وثن من أوثان أهل الجاهلية؟ عيد من أعياد أهل الجاهلية؟ وربما أحيانا استخرج الجواب من المتعلم ويستخدم أسلوب التكرار ويعيد القضية ثلاثا، ويستخدم أسلوب التقسيم ويقول: ثلاث ثم يعددهن، أربع ثم يعددهن، بادر بالأعمال ستا ثم يعددهن. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه. عباد الله، ما أحوجنا اليوم إلى اتباع أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، إنها تربية أيضا، ليست حشو معلومات في الأذهان، لكن تربية بقدوة من قبل المعلم وتأثر من قبل الطالب والمتعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه هو العليم الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأوصي لإخوانكم يسعد الله لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن العناية بالطلاب والناشئة من الأمانة التي أخذها الله سبحانه وتعالى على القائمين عليهم. وكنا قد تحدثنا في الخطبة الماضية عن بدء العام الدراسي وقضية التعليم، والحقيقة أيها الإخوة أن القيام بتربية الناشئة والطلاب من الأمور العظيمة والمهمة، نظرا لكبر أثرها وضخامة حجمها. أيها الإخوة، إن هذه المسألة من المسائل العظيمة، والذي يستشعر الأمانة التي لم تقم بها السماوات والأرض والجبال ولم تطق حملها وحملها الإنسان، عرف أن المسؤولية جسيمة، فقام لله بالواجب في هذه التربية والتعليم لأبناء المسلمين. ماذا ينبغي أن نعلمهم؟ وعلى أي شيء ينبغي أن نربيهم؟ أولا، على توحيد الله سبحانه وتعالى وتثبيت دعائمه في نفوسهم، وغرس معاني لا إله إلا الله وشروطها. هذه الكلمة العظيمة، لا معبود بحق إلا الله، وكل شيء من المعبودات إلا الله فهو باطل. ينبغي أن يركز على معاني هذه الكلمة، ولماذا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم الكفار لأجلها؟ لماذا رفضوا أن يقولوها؟ لأنها ليست كلمة باللسان، وإنما لها متطلبات وواجبات وأركان. عباد الله، إن تعظيم الله عز وجل ومحبته من الأمور التي ينبغي غرسها في النفوس من أول أمرها. وما هي الأسباب الجالبة لها؟ فعلى سبيل المثال، ذكر نعم الله تعالى وآلائه، وتعداد هذه النعم على أسماع الناشئة والطلاب والأبناء والبنات، مما يؤدي إلى محبتهم لله، لأن النفوس جبلت على محبة من أحسن إليها. ولذلك ترى الله ذكر في سورة النحل وغيرها من السور نعمه العظيمة على عباده، وعددها حتى سميت سورة النحل بسورة النعم لكثرة ما ذكر من النعم فيها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكذلك ذكر رقابته على البشر وهيمنته عليهم واطلاعه وعلمه بما يفعلون، ويستعان لأجل غرس هذا المعنى بالقصص. فمثلا، قصة المرأة التي سمعها عمر تقول لابنتها: قومي إلى هذا اللبن فامذقيه بالماء. فأبت البنت المسلمة أن تفعله، وقالت: إذا كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. وقصة الراعي الذي مر عليه ابن عمر فأراد أن يختبره، فقال: أعطني شاة من هذا القطيع. فقال: إنها ليست لي ولكن لسيدي. فقال: قل لسيدك أكلها الذئب. فقال الراعي: وكان عبدا، فأين الله؟ ف فبكى ابن عمر رضي الله عنه وأعتقه واشترى الغنم وأهداها له وقال كلمتك نفعتك في الدنيا وأرجو أن تنفعك عند الله. إن مثل هذه القصص تنمي رقابة الله تعالى في نفس الولد المسلم، وهذا ما ينبغي العناية به والزيادة فيه، لأجل أنها ستكون رقابة ذاتية وشيئا داخليا يتحكم في هذا الولد من ذكر وأنثى في حياته المستقبلة. إن كثيرا مما نراه من مظاهر الانحراف، إن المعاصي جميعا وهذه السيئات تحدث بسبب ضعف المراقبة لله وغياب هذا المفهوم والعقيدة في النفوس. ولذلك إذا أردنا جيلا مستقيما فلا بد أن نسعى لأجل تحقيق هذا المعنى في نفوس الأبناء والبنات. ومحبة الله للعبد، كيف تستجلب هذه المحبة؟ ما هي أسباب محبة الله للعبد؟ كذلك كمثل حديث يشرحه حديث ولا يزال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث. وينادي الله جبريل أن أحب فلانا فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. إن مسألة حب الله ورسوله قضية جد مهمة في تأسيسها في نفوس الأبناء والبنات والطلاب والناشئة. كيف كان الصحابة يقدمون الله ورسوله على كل شيء؟ كيف ضحوا بأرواحهم فداء لله ودينه ونبيه عليه السلام؟ وكيف ضحى صهيب عندما خرج من مكة بماله كله لأجل أن يتركوه يحفظ الشعيرة الإسلامية العظيمة التي تنفع المسلمين وتضر الكافرين، ألا وهي الهجرة في سبيل الله؟ عباد الله، ربح البيع أبا يحيى ربح البيع، وغرس محبة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في نفوس الناشئة مما يجعلهم يقدمون حديثه على حديث كل أحد، وأن يتمسكوا بسنته في الكبير والصغير. هذا المعنى الذي انطوى عليه حديث عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر فإنه الآن والله، بعدما سمع الكلام تغير ما في قلبه وازداد، فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. إن قصة الأعراب الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ما أعد للساعة، فقال أعددت لها حب الله ورسوله، فقال أنت مع من أحببت. قصص تؤثر في النفوس وتبعث على الاقتداء، تغرس الغرس العظيم في نفوس أولئك الناشئة. وإن قصة غلام أصحاب الأخدود التي انطوت على التضحية لله عز وجل بالنفس والثبات على الدين بالرغم من التحديات والتهديدات، وأن يكون الله أحب إلى الإنسان من نفسه التي بين جنبيه، والجرأة في إبلاغ الحق والحكمة في عرضه والرغبة في المصلحة العظيمة أن يسلم الناس ويؤمنون، كل ذلك حصل من غلام أراد الله به خيرا. فكانت العاقبة أن أسلم المجتمع والبلد والناس الذين كان يعيش بينهم. إنها قصة عظيمة تبين بالواقع والدليل والدليل الحقيقي كيف يمكن أن يعمل غلام على هداية بلد بأكمله، وإن الولاء لله ورسوله ودينه إذا غرس في النفوس أثمر ثمرات يانعة. هذه القضية المهمة والحساسة جدا، الولاء للإسلام، الهوية هوية الإسلام. عندما يغرس في الناشئة قول الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. الآية: عباد الله، إن من مشاكلها مشكلات هذا الجيل ضياع الهوية الإسلامية. لماذا يتشبهون بالكفار؟ لماذا لا تجد كثيرا من هؤلاء الأولاد لا تظهر عليهم مظاهر الإسلامية، وإنما بعكس ذلك في ألبستهم وقصات شعورهم وعاداتهم بل وألعابهم، كلها غربية مستوردة في الشكل والهيئة والمضمون، بسبب واحد: غياب الهوية الإسلامية، غياب الولاء لله والرسول صلى الله عليه وسلم ولدين الإسلام. لأن هذا الولاء إذا غرس سارع الولد إلى تلبية النداء والواجب وإلى العمل بمقتضى ذلك. لماذا يحبون الكفار؟ لأنه لم يغرس في قلوبهم على سبيل المثال قضية البراء من أعداء الله والمشركين. يحب بعض الطلاب في بعض البلدان العربية المدرس النصراني ويقدمونه على المسلم لبعض هذه الأسباب. عباد الله، إننا يجب أن نعمل بمبدأ لقمان الحكيم رحمة الله عليه، الذي قام يغرس في ولده هذه التصورات والأمور المنهجية بحسب الأولوية، فيبدأ بالأمر بتوحيد الله والنهي عن الشرك الذي هو ظلم عظيم، وزرع رقابة الله في ابنه. إنها إن تك مثقال حبة من خردل، إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. عباد الله، إن العمل على تحبيب هذه العبادات للطلاب والأبناء كالصلاة يجعل النتائج عظيمة في سبق الأولاد أباهم إلى المسجد وحرصهم على الصلاة بل وحثهم إياه عليها. تكلم أحد المدرسين في الفصل بكلام محبب مشوق لصلاة الفجر والحرص عليها وفي الجماعة في المسجد، فلما عاد ذلك الطفل الصغير إلى بيته مفكرا فيما يسمعه ويغرس في عقولهم ما لا يغرس في عقول الكبار، وتترعرع هذه الكلمات لتولد ثمارا عملية تتفاعل في النفوس تحيك داخلهم، ويسهم الولد بنظره وإن هو إلا مفكر بما سمعه من مدرسه. كيف يطبق صلاة الفجر في الجماعة في المسجد وهذه الظلمة والخشية، وكيف يتم الاستيقاظ للذهاب؟ فيتغلب على قضية الاستيقاظ ويقوم للصلاة، يتغلب على النوم ويقوم للصلاة، لكنه يفتح باب بيت نام أبوه فيه عن الصلاة. أهله لا يعتنون بالصلاة ولا يحافظون عليها، فتح الباب لينظر من شقه إلى الشارع المظلم وفي نفس الطفل رهبة وخوف من هذه الظلمة وكيف يسير وحيدا إلى ذلك المسجد، فهو يفكر فيما سمعه من مدرسه ويتقلب بين ذلك وبين الخشية من الظلمة، إذ سمع صوت عكاز جدي صاحبه أحمد وهو يطرق الرصيف. ذلك الشيخ الكبير الذي يذهب بطاعة الله تعالى يغدو ويروح إلى بيت الله، يطرق الرصيف عامدا إلى ذلك المسجد فعندما رآه هذا الطفل الصغير تشجع وخرج يكاد أن يلتصق بالشيخ إلى المسجد، ورافقه إليه ذهابا وعودة، واطمأنت نفس الطفل بهذه الرفقة المأمونة. وكان ذلك الجد القدوة الصالحة والرفيق والأنيس في هذه الرحلة الإيمانية. فلما مضى ردح من الزمن وإذا بالخبر يقع على رأس الطفل كالصاعقة بوفاة جد جاره أحمد، فانسكبت العبرات وانطلقت الزفرات والآهات من تلك النفس، نفس الطفل المسلم، حزنا على ذلك الرجل الصالح أولا، وثانيا فقد الرفيق الذي كان يقوده ويرافقه إلى المسجد. فانطلق بالبكاء فرآه أبوه فاستغرب أشد الاستغراب، فسأله عن سبب بكائه، فقال: جد جارنا وصاحبي قد مات. فقال: وما الذي يبكيك عليه؟ وليس بقريب لك؟ وما الذي جعلك تتأثر هذا التأثر؟ وشرع ينكر على ولده، لماذا يبكي على ذلك الشايب؟ حتى أن الولد من كثرة العتاب قال: يا ليتك أنت الذي مت بدلا منه. فاستعظم ذلك أبوه جدا، وكيف يقول الولد مثل هذا الكلام؟ فقال: ولماذا؟ قال: لأنني كنت أرافقه للمسجد وأنت لا تقوم للصلاة أصلا، فمن الذي نفعني؟ فعرف الأب، والحكمة تنطلق من لسان الطفل، عرف الخطأ الشنيع الذي كان يقع فيه بقدوته السيئة في النوم عن الصلاة. ثم هذا الولد الصغير يقوم بتنفيذ هذا الحكم الشرعي، فتاب الأب إلى الله من جراء موقف الولد الذي انطلق من تربية للدرس قام بها ذلك المدرس في تحبيب الأولاد بصلاة الفجر وحثهم عليها وفي صلاة الجماعة في المسجد. وهكذا تكون التربية ويكون التأثير يا عباد الله. أين عظمة هذه الأمة والاعتزاز بتاريخها؟ شيء يجب أن يولده المعلم في نفس التلميذ، وإلا فإن الولد سيعتز برموز الكفار وشخصيات الكفار التي يراها في أفلامهم ومسلسلاتهم صباح مساء. هؤلاء الكفرة يعملون العجائب ويحتفلون بأبطال حتى لو كانوا وهميين في قصة وهمية، ويجعلون لهم ذكرى واحتفالات. من قلة العقول وضعفها يفعلون العجائب. ونحن إذا سألت الناشئة لدينا: من هو قدوتك ومحبوبك والبطل الذي تفتخر به والشخص الذي تحبه؟ لأجابك من خلال الواقع الذي يراه ويسمعه عن ممثل أو مغن أو لاعب أنه هو قدوته وبطله. فأين إذن الأنبياء والصحابة؟ وأين العلماء؟ وأين أبطال الإسلام؟ وأين خالد وسعد والمثنى وصلاح الدين؟ إذا كنا نعيش اليوم في معركة تحد مع اليهود والنصارى والكفار ومقدساتنا منتهكة وأراضينا مغتصبة، فمن الذي سيحررها إذا كنا نحن في ضعف؟ نرجو من أولادنا أن يكونوا جيش التحرير القادم، فهل سيحرر مثل هؤلاء ويقاومون ويحاربون؟ إن القضية جد خطيرة أيها الإخوة. ولذلك ترى عجبا عجابا من البعض عندما يضع الأمثلة في الحصة ويقول رأيت ضع الحرف حرف الجر المناسب، رأيت التمثيلية فراغ شاشة التلفاز، بدأت التمثيلية فراغ الساعة 9 مساء، أعجبت كثيرا فراغ ببرامج القناة الفلانية، وهكذا. ولكنه لا ينسى أن يختم لهم القضية بختم الإرسال فراغ بالقرآن الكريم. أيها الإخوة، عندما تكون المسألة حتى في قضية الأمثلة التي تعطى للطلاب في الامتحانات أو في الشرح منعكسة خارجة من مدرس خاون، فماذا ستكون النتيجة؟ استطاع فريق فراغ أن يحقق بطولة كأس العالم كذا فراغ لهذا العام، وهكذا هكذا. هذه هي الأمثلة. نحن نحتاج فعلا إلى مراجعة للنفس ولما نقدم، إنها أمانة بين أيدينا. ثم غرس الأدب الإسلامي في الطلاب قضية مهمة جدا. كيف يتعاملون مع أبائهم، مع أقاربهم، مع جيرانهم، مع كبار السن؟ لماذا يحدث اليوم الاحتقار والإهانة والاعتداء على حقوق كبار السن من بعض الأطفال وسوء أدب؟ لماذا؟ أيها الإخوة، الخلق الإسلامي، الأخلاق الرفيعة، الرحمة، العدل، الإنصاف، إننا نريد أخلاقا من إيمانية كالصبر والحياء والحلم تؤسس في النفوس. نريد بالقدوة أن نعلم الولد الصدق قبل أن نعلمه بالكلام. اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا عاهدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم، من ضمن الصدق ضمنت له الجنة. عباد الله، إن داخل المدارس من الأمور الكثيرة التي تحتاج إلى مراجعة ومراقبة وتصحيح. إن مسألة التوجيه والتعليم والقوة، حتى دور الموجه الذي يدخل لمراقبة صنيع المدرس عليه مسؤولية كبيرة، وهذا المدرس أيضا والمدير كذلك عليهم مسؤوليات عظيمة، وحتى ذلك المراقب والمشرف الإداري والموجه الطلابي يجب أن تكون العملية التعليمية لوجه الله أولا، الحرص على النافع، التربية الحسنة، القدوة الطيبة، عفة اللسان من المدرس، دليل على الخلق الحسن الذي يدعو إليه الطلاب، وأخذ العمل بجد وعدم التغيب، لأن كل ما يضر بالعمل لا يجوز، والمقابل الذي يأخذه ليس بحلال عليه، المقابل الذي يؤخذ على تغيب غير معذور فيه أو على إهمال وتقصير ليس مالا حلالا. ولذلك فإنه ينبغي الجد في هذه القضية وتأديب الأولاد بالشرع ومصادرة الأمور المحرمة وتعليمهم قبل ذلك لماذا تؤخذ، سواء كانت أشرطة أغاني أو ملاهي أو هذه الأقراص الكمبيوترية التي ربما ترى فيها العجب العجاب من أنواع المحرمات، وحتى خاتم الذهب وكل ما يلهى به في الفصل ولو كان مسبحة أو سلسلة طويلة ونحو ذلك من أدوات الإيذاء والأدوات الحادة التي ربما حملها بعضهم ليطعن بها بعضهم بعضا في مناوشات ومهاوشات على باب المدرسة من الخارج. عباد الله، إذا لم نسعى في حماية أبنائنا وتربيتهم فإنهم سيتحولون إلى جيل عصابات، وهذا ما تشهد به التربية الغربية، مع اعتنائهم البالغ بالتعليم لكن بدون دين، بدون إيمان، بدون تقوى، مع العناية بالوسائل وأجهزة الكمبيوتر والتعليم الحديث يطلق الولد على مدرسه النار وبقية أطفال الفصل. إن هذا يدل على أن القضية ليست قضية مادية مالية، وليست قضية تطوير أجهزة فقط ومختبرات. المسألة أولا مسألة دين وإيمان. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن قام بالأمانة. اللهم هيئ لنا من أولادنا وبناتنا وذكورنا وزوجاتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الصلاح في النفس والذرية. اللهم إنا نسألك صلاح البيوت يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأوسع لإخوانكم يوسع الله لكم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له رب الأولين والآخرين، ونشهد أن محمدا رسول الله الصادق الأمين بلغ الرسالة وأدى الأمانة وذهب إلى ربه ولم يترك خيرا إلا دلنا عليه ولا شرا إلا حذرنا منه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى صحبه وأزواجه وذريته الطيبين وعلى من تبعهم وسار على هديهم إلى يوم الدين. عباد الله، إن في الحوادث التي تجري لعبرا، وإن المسلم لا بد أن يتأثر لما يحصل لإخوانه المسلمين، ونحن نرى على المستوى العام ما حل بالمسلمين في أرجاء المعمورة، ولكننا نسمع أيضا عن بعض الأحداث والأخبار من مجتمعنا وواقعنا ما فيه عبرة والله. ففي الوقت الذي تسمع فيه خبرا عن انتحار بعض أبناء المسلمين، فهذه تبلع حبوبا بكمية كبيرة، وذلك يضرب رأسه بمسدس، وآخر يعلق رقبته بحبل، ونحو ذلك من الأمور التي تودي في جهنم. ومن قتل نفسه بحديدة حديدته يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم يطعن بها في بطنه، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم، ومن تحسى سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم، وهكذا. في هذا الوقت الذي نسمع فيه العجب العجاب من متابعة أبناء وبنات المسلمين للغرب في كل شيء، حتى الانتحار، حتى الانتحار الذي يكثر بينهم، فإننا لازلنا أيضا نرى بحمد الله من الأحداث في الجانب الآخر في صلاح البعض وموتهم على ما نحسبه حسن خاتمة، ما يكون باعثا على التمسك بالدين إلى الممات وحتى آخر لحظة. إن قصة أولئك النفر الذين خرجوا من ديارهم هنا، وآخر الإجازات يكون فيها مواسم للوفاة، ولعل من أسباب ذلك حوادث السيارات التي تكثر بالتنقلات عندما يعودون إلى بلدانهم أو في أول الإجازات عندما يسافرون منها، فترى موسم وفيات وعزى هنا وهنا وفي بيوت متفرقة. خرج نفر من بيوتهم وبينهم واحد ذهب يودع أمه قبل أن يخرج، ويقول لها: إن سمعت بخبر موتي فعضي على الثوب بأسنانك حتى لا تنطلق النياحة أو الصرخة المحرمة، ثم لا تجعلوا في عزائي طعاما مطبوخا تدعون إليه الناس، لأن ذلك نياحة وبدعة محرمة، لا تصبوا إلا قهوة فقط. ثم يخرج من البيت مودعا أخاه الصغير يقول له: إنني سأذهب ولن أرجع، فاستوصي بأمك وأخواتك خيرا. إحساس، إلهام، تحديث، كل ما شئت. فهذا مكان. إلى أين؟ إلى البيت الحرام لعمرة قبل بدء العام الدراسي. ماذا كان بعض حالهم؟ التواصي بعمل خيري لجلب مكيف في الحر إلى أسرة فقيرة. ولكن هذا وهذا لا يملكان ثمن المكيف الذي سيتصدقون به. فما هو الحل إذن؟ أن نشتري من محل المكيف بالتقسيط مكيفا من محل الأجهزة الكهربائية، ونعطيه لذلك الفقير لعل دعوة منه في هذا الحر تنفعنا يوم الدين. وهكذا يكون. تلوة طاعة تلوة طاعة. ومسار الرحلة إلى مكة، ثم ماذا؟ برز رأي إلى أبها وآخر إلى المدينة، ولا وقت للأمرين معا، فتترجح الكفة بالذهاب إلى المدينة بفضلها، والطاعة بعد الطاعة، وفضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي تلك الرفقة تنطلق الحناجر بأصوات القرآن في الطريق، فما أجمل صوته وما أحسن تجويده. وهكذا تؤدى العمرة، ويذهبون بعدها إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كانت العمرة تؤدى يعطي الواحد الآخر مصحفا أثناء الطواف، ويقول له: اجعل عينك في المصحف ولا تلتفت، فإن الفتن كثيرة. والمقصود عدم النظر إلى النساء أثناء الطواف. تلوة طاعة تلوة طاعة. ومسار الرحلة إلى مكة، ثم ماذا؟ برز رأي إلى أبها وآخر إلى المدينة، ولا وقت للأمرين معا، فتترجح الكفة بالذهاب إلى المدينة لفضلها، والطاعة بعد الطاعة، وفضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي تلك الرفقة تنطلق الحناجر بأصوات القرآن في الطريق، فما أجمل صوته وما أحسن تجويده. وهكذا تؤدى العمرة، ويذهبون بعدها إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كانت العمرة تؤدى يعطي الواحد الآخر مصحفا أثناء الطواف، ويقول له: اجعل عينك في المصحف ولا تلتفت، فإن الفتن كثيرة. والمقصود